وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا وكفى بالله لكان فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله.